بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. نقل الشيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين في باب الورع وترك الشبهات عن النواس بن سبعان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. رواه مسلم. وعن وابصة بن معبد رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: جئت تسأل عن البر؟ قلت: نعم. فقال: استفت قلبك، البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك. حديث حسن، رواه أحمد والدارمي في مسنديهما. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. قوله عليه الصلاة والسلام: البر حسن الخلق، أي أن حسن الخلق من البر. والبر اسم جامع لكل ما يحبه الله عز وجل من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، وهو شامل لاجتناب كل ما نهى الله عز وجل عنه، فهو التقوى. لكن إذا قرن بينه وبين التقوى قيل البر والتقوى، كما في قوله عز وجل: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فإن البر يفسر بأنه أعمال الخير، والتقوى تفسر بأنها اجتناب ما نهى عنه الشارع. ثم إن البر نوعان: عام وخاص. فأما العام فهو أعمال الخير، يعني أن يفعل أعمال الخير كلها من صلاة وصيام وزكاة وحج وغير ذلك. والنوع الثاني خاص، وهو بر الوالدين. قال: والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. ما حاك في صدرك، أي تردد في صدرك وأورث لك قلقاً واضطراباً، هل تفعل أو لا تفعل. وهذا في من كان مستقيماً على شريعة الله تعالى، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يخاطب رجلاً فطرته سليمة وحاله مستقيمة، ومثل هذا يحوك في صدره. قال: وكرهت أن يطلع عليه الناس. وإذا كنت تكره أن يطلع الناس عليه، فلتكن كراهتك لاطلاع الله عز وجل عليه أبلغ وأولى. كيف ترضى أن لا يطلع الناس وأن يطلع الله تعالى؟ المؤمن لا يرضى بذلك. ولهذا قال الله عز وجل عن المنافقين: يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. فالواجب على المؤمن أن يتقي الله عز وجل وأن يعبده كأنه يراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ولهذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك حيثما كنت. فذكر النبي عليه الصلاة والسلام، ذكر في هذا الحديث علامتين للإثم: علامة داخلية وعلامة خارجية. فأما العلامة الداخلية فهي ما يورثه الإثم من القلق والاضطراب، ولهذا قال: ما حاك في صدرك. والعلامة الخارجية أن تكره أن يطلع الناس على هذا. فإذا كنت تكره اطلاع الناس على هذا الأمر فهذا دليل على أنه معصية ومخالفة لله. وأما الحديث الثاني، حديث وابصة بن معبد رضي الله عنه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: جئت تسأل عن البر. والنبي صلى الله عليه وسلم هنا أخبر أنه جاء يسأل عن البر، إما لأنه يعلم قبل ذلك أنه جاء يسأل عن ذلك، وإما فراسة من الرسول صلى الله عليه وسلم. فقال: جئت تسأل عن الإثم، الإثم ما حاك في صدرك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب. فالشيء الذي تطمئن نفسك إليه ويطمئن قلبك إليه هذا من البر. والإثم على ضد ذلك ما تردد في صدرك وأورث لك قلقاً واضطراباً هل تفعل أو لا تفعل. قال: وإن أفتاك الناس وأفتوك، المراد بالناس هنا العلماء، يعني حتى لو أفتاك العلماء فلا تلتفت لهذا. وهذا مشروط بشرطين: الشرط الأول أن يكون الإنسان عنده علم يميز به بين الجائز والواجب والمستحب وبين الحلال والحرام، والشرط الثاني أن لا يكون ذلك وسواساً، لأن الإنسان إذا أصابه الوساوس فربما حرم على نفسه أموراً قد أحلها الله عز وجل. فقوله وإن أفتاك الناس وأفتوك، ما لم يكن هذا وسواساً فإنه حينئذ يكون مرضاً. ففي هذا الحديث دليل على فوائد، منها بيان عظم حسن الخلق وأنه من البر. وحسن الخلق يكون مع الله تعالى، ويكون مع رسوله صلى الله عليه وسلم، ويكون مع عموم الناس. فحسن الخلق مع الله جماعه أن تتلقى أخباره بالتصديق، وأن تتلقى أحكامه بالتنفيذ والتطبيق، وأن تتلقى أقداره بالصبر والرضا. هكذا يكون حسن الخلق مع الله، فتصدق أخباره وتطبق أحكامه وترضى بقضائه وقدره، ترضى بالله عز وجل ربًا رحيمًا ومدبرًا حكيمًا. حسن الخلق يكون مع الرسول صلى الله عليه وسلم، وذلك بمحبته، بل بتقديم محبته على محبة كل أحد. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. ثانياً من محبة الرسول صلى الله عليه وسلم طاعته فيما أمر، وتصديقه فيما أخبر، واجتناب ما عنه نهى وزجر، وألا يعبد الله إلا بما شرع. من حسن الخلق مع الرسول صلى الله عليه وسلم الدفاع عنه وعن شريعته، فالدفاع عنه يكون في حياته وبعد مماته. ففي حياته أن تدافع عن شخصه الكريم، وبعد وفاته أن تدافع عن شرعه القويم. حسن الخلق مع الرسول صلى الله عليه وسلم يكون أيضاً بنشر سنته وبثها بين الناس، ولا سيما من دثر وأميت، فإن من أحياها له أجر عظيم، كما قال عليه الصلاة والسلام: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. حسن الخلق أيضاً يكون مع عموم الناس، ويجمعه بذل الندى وكف الأذى وطلاقة الوجه. بذل الندى أي المعروف، فتبذل المعروف سواء كان قولياً أم فعلياً أم مالياً أم يتعلق بالجاه. وكف الأذى أن تكف أذيتك عن الناس، سواء كانت أذية قولية بالسب والشتم أم كانت أذية فعلية بالعدوان. وطلاقة الوجه أي أن تلاقي الناس بوجه طليق، بوجه متبسم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تبسمك في وجه أخيك صدقة. هكذا يكون حسن الخلق. وفي هذا الحديث أيضاً دليل على أن ما تردد في نفس الإنسان وحاك في صدره وأورث له الهم والقلق والاضطراب فإنه يكون من الإثم، فإن الواجب والورع أن يدع ذلك. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.